عنده خلوه براحته، خليه يجتهد عشان يعتمد على نفسه في البحث. الشيخ سعيد من الشيخ سعيد على فكرة قبل 20 سنة درس المواريث. لما الزوجة الأم تمام، أول شيء ابدأ بالأم أعطاها السدس وبعدين الزوجة الثمن. طب انت أعطيت الزوجة الثمن ليه؟ في فرع ولد سموه العلماء. طيب عند عمر الولد والبنت نعمل معهم ايه؟ تعصيب. واضح؟ جميل احسنت. سؤال ثاني عند اخينا عصام، هلك هالك عن اب وام وزوجه وابن عم، هلك هالك عن اب وام وزوجه. الاب له السدس. لو ماذا؟ سدس. سدس فرض. اول شيء اعطينا الام هتعمل معها ايه؟ الام هنا يبقى لها ال فلأم الثلث. يبقى لها الثلث عشان عدم وجود اولاد ذكور او وجود عدد من الاخوه. جميل. ها الزوجه لها. شوف سمعت الاخ بقول لك ثلث الباقي. ها تعدوا مع القران عشان ما نعطيهاش زي الاب مرتين. وهذا مذهب الجمهور. معنى اذا الاب هياخد كم؟ الاب بلاش كده بلاش كده. المساله من كم؟ ها المساله من كم؟ كم؟ جميل. اعطي الاب. طب ورث الزوج الاول؟ ورث الزوج الزوج لها الثمن لها ربع. لها ربع. والاب ياخذ الباقي ده يحطها. يعني ما تمشيش من 12؟ الظاهر تمشي من 12. طيب انت ايش يعمل 12؟ بلاش 24. عندها في نفس ساعد اخاك على الصامت. المسألة دي شيخ الصورة الثانية المسألة العملية. جميل. الزوجة تأخذ الربع ثم بعد ذلك بعد ما رفع الربع. أنا أعطيها الربع من 12. نعم. جميل. ثم بعد ذلك الربع. يعني الربع من 12 يا شيخ سعيد. هيتبقى كم؟ 9. نعم. الربع من 12 3. بقى 9. قسم. ثم الأم بتأخذ الثلث الباقي بعد ما يصيب أحد الزوجين. ثم الباقي تحصيلا للاب وابن العم محجوب للاب. بالاحسن. وده الذي اريد ان اصل. اذا ابن العم ده محجوب طالع بره. عرفنا؟ طيب كل يوم ان شاء الله ناتي بمساله ومسالتين ننشط الاذهان. لان علم المواريث كما قلت لكم علم شهر لدهر. علم تاخذه في شهر. لكن ينفعك طول الظهر. عرفتم؟ والإمام السيوطي كان صعب عليه الحساب ومسائل موارد، حتى إنه لو حل مسألة يقوم يرتقص طربا. يرتقص طربا. فاحمدوا الله أنكم بتحلوا مسائل. الإمام السيوطي أحيانا كانت تتعقد أمام. عرفتم؟ جزاكم الله خير. الآن بارك الله فيكم حديث أنس اللي هو بعد الآية. احنا أخذنا بعد الآية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر لماذا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال واحد، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسول الله أحب إليك من كل مخلوق. واحد، من أجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب مخلوق إلى الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.